اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم الحياة الدنيا، في لقاء متجدد نتذاكر فيه أمرا عظيما يتعلق بديننا وجاء به وحي ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هو الشيطان؟ وما فتنته؟ وما هي وظيفته التي أمهله الله عز وجل لها إلى أن تقوم الساعة؟ ومن هم عباد الله؟ الله جل وعلا تحدى الشيطان، والشيطان هو إبليس، وإبليس إذا جاء ذكره عند الناس قالوا الله يلعنه أو لعنه الله. إن الشيطان وإن إبليس يفرح إذا لعنته، لأنك لم تلعنه إلا لأنه أغاظك، ولأنه وسوس لك، ولأنه أرداك، فيفرح حتى ينتفخ فيكون كالجبل. أما إذا قلت أعوذ بالله منه كما أمرك الله جل وعلا، فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذا استعذت بالله من الشيطان تصاغر وتحاقر حتى يكون الشيطان كالذرة. والشيطان أيها الإخوة اسم لكل من شطن عن الحق وابتعد عنه، وأطلق هذا الوصف على كفرة ومردة الجن لأنهم شطنوا أي ابتعدوا عن الحق والصواب إلى الغي والضلال. ورؤوس هؤلاء، رأس هؤلاء الشياطين إبليس، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منه ومن شره. إبليس كان في أول أمره من الصالحين، من صالح الجن، والجن كانوا عمار هذه الدنيا، عمار الأرض، فرفع الله إبليس حتى جعله مع الملائكة. فلما جاء الامتحان بخلق الله آدم بيديه أمر ملائكته أن يسجدوا له، وكان إبليس وقتئذ مع الملائكة في العالم العلوي، فعندئذ شطن إبليس وابتعد عن الحق وعصى أمر الله بإبائه واستكباره، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، السجود عبادة لله لأنه الذي أمرهم بذلك، وهو والسجود أيضا تحية وكرامة لآدم لأن الله خلقه بيده. أبى إبليس أن يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين كما قاله جل وعلا في آية سورة البقرة، أبى أن يسجد واستكبر عن أمر الله وكان من الكافرين. ما النتيجة؟ لعنه الله وطرده وأبعده. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. طرده من أين؟ من رحمته، طرده من جنته فيكون مآله إلى النار، لأنه ليس إلا جنة أو نار، ليس بينهما حل وسط، وليس هناك منزلة بين الجنة والنار. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، أي من المؤخرين. فلم يعجل الله عز وجل بعذابه في النار إبقاء لباب الابتلاء والامتحان بهذا الشيطان لك ولك أيها العبد وأيتها الأمة في هذه الدنيا. حياتنا الدنيا في علاج وفي مجاهدة وفي مصارعة وفي مدافعة مع الشيطان. إن غلبك فأنت معه في النار، وإن غلبته بالإيمان وبالتوحيد وبالعمل الصالح فأنت مغاير له، مجانب له، فتكون من أين؟ من أهل الجنة، تكون ممن قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم أيها الشيطان أيها الإبليس ليس لك عليهم سبيل، لأنهم عصموا بعصمة الله بالإيمان بالله وتوحيده باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فجاهدوا أنفسهم حتى أطروها على الحق أطرا، جاهدوا أنفسهم حتى أقاموا فرائض الله وأقاموا دينه، جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان إلى أن عصوه واتبعوا مرضات الله ولم يتبعوا شهواتهم ومرادات الشيطان. واعلم أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن أعداءك في الدنيا أربعة أعداء، أعظمهم وأشنعهم وأفظعهم إبليس، فهو عدو لك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أتحب أن تكون من أصحاب السعير؟ كلنا يأبى ذلك. إذن اعص الشيطان واتبع أمر الرحمن سبحانه وتعالى. العدو الثاني الدنيا، فالدنيا عدوة لك، لأن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان، إما دنيا وإما أخرى. من عمل لدنياه وأهمل آخرته آثر الدنيا على الآخرة. أما المؤمن والمؤمنة آثروا أخراهم على دنياهم، ولهذا تركوا شهواتهم وتركوا وساوسهم وأقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى. العدو الثالث قرينك، شيطانك وصاحبك الذي يؤزك على الشر أزا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى الشر وإلى غضب الله دفعا. العدو الرابع نفسك الأمارة بالسوء، هل تغلبك أو تغلبها؟ إذن وظيفة الشيطان أيها الإخوة في هذه الدنيا بإمهال الله له إلى يوم القيامة إلى يوم البعث هو أن يضل بني آدم، أن يضلهم فيشركوا بالله فيعصوا الله فيضيعوا فرائض الله وأوامره فيتبعوا شهواتهم، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فإن أردت النار فأنت صاحب لإبليس بها، وإن أردت الجنة فاعص الشيطان واتبع ربك الرحمن وأطعه واعبده عبادته التي أمرك بها وهي قائمة على أساس توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه وظيفة الشيطان، وما أكثر أتباعه من بني آدم بل ومن الإنس والجن، ما أكثر من سيتبعه، لن ينجو من ذلك إلا القلة، وهم من هم؟ عباد الرحمن، كما قال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال جل وعلا إلا المخلصين، المخلصين من أولياء الله أعداء للشيطان. الشيطان يوم القيامة سيتبرأ منك أيها العبد، يا من أضلك ووسوس لك ومناك وعيشك في أوهام وخيالات ليست حقيقية. نعم أيها الإخوة، المعصية مهما بلغت لذتها فإنك تتركها وتنساها وستكون فريسة للشيطان بها. يوم القيامة سيتبرأ الشيطان من كل من أضلهم. كذا قال ربي جل وعلا في القرآن في سورة الحجر: وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي عرف أهل الجنة وأهل النار، قضي الأمر يوم القيامة في عرصاتها، في أهوالها الشديدة، في مراحلها الفظيعة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان لا يلام، لأن الله أبان لنا وسوسته وشره وحقده وحسده على آدم وذريته. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم باتباعكم إياي وانقيادكم لشهواتكم وتضييعكم فرائض ربكم وأوامره ووقوعكم في نواهيه. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وفي سورة الحشر في آخرها قال الله جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. من الذي يأمرك بالشرك؟ من الذي يحثك على الكفر؟ من الذي يأطرك على تضييع فرائض الله؟ من الذي يزين لك المعصية والكبيرة؟ إنه الشيطان يوسوس ذلك في نفسك من خلال قرينك، وهو من جند الشيطان ومن حزبه. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يتبرأ الشيطان ممن أوقعه في حباله وفي شباكه بالكفر والشرك بالله. إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أي الشيطان وهذا الكافر، الشيطان وهذا المشرك، الشيطان وهذا الفاجر، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ما العصمة من الشيطان أيها الإخوة؟ ما العصمة من شره؟ إن أعظم أسباب العصمة من الشيطان وحزبه وجنده هو بالإيمان بالله حقا وتوحيده سبحانه صدقا، تكون عبادتك له وحده دون ما شريك. ثانيا بالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وهديه ولزومها، وألا تقدم عليها أي هدي. ثالثا بأن تتعوذ بالله من الشيطان، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تطلب العيادة والليادة من الله، من هذا بالله من هذا الشيطان. رابعا أن تبادر إلى فرائض الله فتأتيها ونواهيه سبحانه فتجتنبها، وبذلك تراغم الشيطان. هذا من أسباب العصمة منه. خامسا وهو أهمها أن تحذر من الهوى، فإن أعظم مداخل الشيطان على الإنسان بالهوى، هوى نفسه يصرفها إلى أن تكون لغير مرضاة الله. وأحسن ما رأيت ممن ألف في مصائد الشيطان وفي حبائله ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: اللهم أعذنا من إبليس، وأعذنا من شياطين الإنس والجن، وأعذنا من أعدائك، واجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين الصالحين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى لقائنا آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا